خليني نلخص مرة ثانية التعريفات اللي تناولناها لكي نكمل بعد ذلك العلاجات في موضوع مصيدة خطأ الآخرين. عرفنا مصيدة الخطأ بأنها هي مصيدة نفسية تعيق السائر من النهوض من مطب الخطأ ثم الاستمرار في المسار إلى هدفه المنشود. طيب والانتقام للذات عرفناه بأنه من أهم الكمائن الخطيرة المسببة للوقوع في المصيدة. طيب والشعور بالندية سبب الرغبة في الانتقام للذات. إذن الموضوع أن الإنسان يشعر بالندية للمخطئ فيرغب في الانتقام فيقع في المصيدة. طيب والعزلة الشعورية عن المخطئ هي في الواقع أفضل العلاجات في الموقف المختل بضبط الانفعالات السالبة من أن تشطح بالعقل فتبعده عن القرار الرشيد. طيب والعفو، العفو هو أحد سببي الخروج من المصيدة كقوة نفسية تحفز على الصعود والرجوع إلى المسار على الصراط المستقيم إلى الهدف المنشود. والإحسان أيضا هو المنقذ بعد الله تعالى من المصائب في الدنيا كلها. إذن سبب الخروج من المصيدة هو العفو والإحسان، وسبب السقوط الشعور بالندية والرغبة في الانتقام. وأيضا المحسن أمير على المسيء وهو الذي يسيطر عليه. إذن هذه نقطة مهمة جدا، أن المحسن أمير على المسيء وهو الذي يسيطر على ذاته بحزمه معها، كما يسيطر على المخطئ ويسيطر أيضا على الموقف. ويمكن الإجابة على السؤال التالي، من يسيطر على من، المحسن أم المسيء؟ والإجابة أن المصيب المحسن هو سيد الموقف المنصور والمحبوب من ربه ومن الناس. وأيضا لازم أعرف أن الإنسان العاقل هو من تعلم وتدرب على تقنية الخروج من مصيدة الخطأ بالابتعاد عن السقوط اللي هو الانتقام للذات بالشعور بالندية، ثم العلاج من ذلك قبل الخروج. نعالج نفسنا بعلاقة شعورية معزولة عن سلب المخطئ. إذن هذه نقطة أساسية، لكي أعالج سبب سقوطي علي أن أقوم بعلاقة شعورية معزولة عن سلب المخطئ، وتعريفها إنها هي حماية المشاعر من هجوم السلب عليها وتلجيم النفس الأمارة ومعاونيها من بناء مشاعر مضادة للمخطئ. إذا نرجع الموضوع العلاج النفسي للسقوط في المصيدة، قلنا إنه بعلاقة شعورية معزولة عن سلب المخطئ، باء علاقة تناصحية زائد حب مسؤول مع المخطئ، جيم الشعور بالشفقة تجاه المخطئ وحمد الله على نعمه لمعافاة المصيب من الإعاقة النفسية. إذن لابد للتيارات النفسية في الذات أن تكون في اتجاه واحد، ولابد لجهاز الإصلاح التلقائي أن يعمل في حالة العطب، وحتى لا يقع التماس الكهربائي بين تيارات الذات المتضادة. إذن بس نشوف الإنسان نفسه تغلي ويريد أن ينتقم، معناه في شيء غلط. وعندي أدوات كثيرة للإصلاح تكلمنا منها في الدروس السابقة، إن عندي قانون الإصلاح التلقائي الذاتي وعندي قانون الإصلاح التلقائي الخارجي. وعشان يبين لي الإسلام إنه يقدم لي الانسجام في الذات بين القوى المختلفة للطاقات وقيادتها في اتجاه واحد محدد الهدف والنهاية قبل البدء بالعمل. وهذه نقطة مهمة جدا، المسلم العامل عارف النهاية قبل أن يبدأ، عارف لو هو أخطأ الآخرين في عند نهاية معينة، ولو أحسن للآخرين عند نهاية معينة. فالإنسان إذا عرف نهاية الموقف قبل أن يبدأ، هذا يساعد على أنه يختار الموقف الأنسب، لأن الله عز وجل يقول ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. إذن في هذه الحالة الإنسان إذا عرف نهاية الموقف ونتيجته، ما في شك هذا رح يساعده على الإنجاز بشكل أفضل. إذن نقول للعامل، أيها العامل اختار أن تكون قلعة أو تكون بالونا. لماذا؟ لأن الإساءة بين الناس كوخز الإبر، فإن اخترت أن تكون قلعة شامخة بعزلتك الشعورية عن سلب الآخرين فلن تتأثر بوخز الإبر، وإن اخترت أن تكون بالونا ضخما منتفخا فإن وخزة إبرة واحدة تفجر كل سلبياتك لتذهب جهودك كلها هباء منثورا التي خزنتها في السابق لنفخ البالون الضخم، وتصبح أيضا علاقاتك مع الناس بالونية، فمن تفاعل مع الإساءة تفاعلا تفاقميا غير معالجا فقد هيج قوى الدمار داخله. لماذا؟ ليزيد احتراقا وتعاسة وتقطعا لعلاقاته مع الآخرين، وفقرا لامتلاك القلوب في دوائره. لماذا؟ ليعيش في عزلة شعورية نفسية مع سلبيات ذاته يعظمون له الأمور الصغيرة، فيقف مشلولا أمام المواقف التافية لا يستطيع علاجها، وتقف مسيرته النشطة على الصراط المستقيم مع أخيه الإنسان إلى هدف المنشود. إذن إياك أيها الإنسان الطيب أن تشعل نيران ذاتك بتغذيتها بوقود الاشتعال لتزيد من رصيدك السلبي في شركتك النفسية، بل عالج الأمور لتطفئ لهيب الخطأ والشعور بالظلم بمضخة الإطفاء الفعالة متمثلة بماذا؟ بالعفو والتسامح والإحسان والشفقة على المخطئ. لماذا أيضا؟ حتى تساعد نفسك على زيادة رصيدها من قواها الإيجابية، لتكون بإذن الله تعالى تلك القلعة الشامخة التي لا يهمها وخز الإبر، فتسير بنعمة من الله تعالى واضح الرؤية محدد الهدف ومرن بانتقالك بين وسائلك المتعددة محبوبا عند ربك، لأنه سبحانه وتعالى يحب المحسنين، ومحبوبا عند الناس. لماذا؟ لأنهم مجبولون على حب من أحسن إليهم، وقائدا حازما مطاعا عند نفسك، لأنك قيدتها وأمرتها بأن تتجول فقط في مساحتها المسموح لها أن تتسيح بها في حدود القانون النبوي، وأن لنفسك عليك حقا. إذن محور قوة العزلة الشعورية أنها تجنب الشركة النفسية من الانتقام للذات. هذه أهم نقطة في الموضوع، أن الإنسان إن عرف أن وخزة الإبرة هي وخزة واحدة، سواء بالبالون الضخم أو بالقلعة الشامخة، الضغط واحد والجهد واحد، لكن البالون ينفجر، لكن القلعة الشامخة تظل شامخة، وهذه بالنسبة لها وخزة إبرة. والفرق بين الإنسان الذي يكون بالون والذي يكون قلعة أن هذا الإنسان الشامخ القوي لا ينتقم لذاته قط، مثل يعني مو ليس مثل الرسول، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لذاته قط، إنما يحاول أن لا ينتقم لذاته مبتعدا عن الندية مع المخطئ. طيب أنا دائما عندي مشاكل في حياتي، ودائما عندي أخطاء الآخرين، ودائما يكون يواجهني مشكلة مع الرئيس ومع المرؤوس ومع الخادم ومع أولادي ومع أصحابي ومع جيراني. المشاكل واردة، ساعات المشاكل مو مع الناس، ساعات المشاكل الإنسان هو يواجه مشكلة مع موقف أو مع عمل أو مع إنجاز أو مع نفسه، ساعات تصير مشاكل داخلية عندك مشكلة. طيب كيف لي أنا أتعلم تقنية حل المشاكل؟ مدام الدنيا كلها مشاكل وكلها كبد، لابد أن أتعلم من تقنية حل المشاكل. أنا بعطي مثال. في سيدة نموذجية في حبها للنظافة في بيتها، لكنها تمسك بقطعة القماش لتمسح الغبار عن محتويات بيتها طوال النهار، ونافذة المنزل مفتوحة، الشباك مفتوح، وكل النهار حريصة أن بيتها يكون ما في غبار، فعندها مشكلة الغبار، وتحاول أن تعالج مشكلة الغبار في منزلها. ولكن واضح أن هذه السيدة مع حبها للنظافة لم تستطع أن تعالج مشكلة الغبار. طيب ما السبب؟ السبب في ذلك أن الإنسان لابد أن يفرق أو يتعرف على الفرق بين المشكلة والنتيجة، ولازم يتعرف على سبب المشكلة وعلى كيفية معالجة السبب. وفي حالة هذه السيدة اللي ذات العزيمة القوية والنية الأكيدة في تحقيق نظافة منزلها، لم تفرق بين المشكلة والنتيجة، وتعاملت فقط مع النتيجة لتستمر في مسح الغبار، ولم تستوعب أن المشكلة ليست في الغبار إنما في النافذة المفتوحة، كما أنها لم تتعرف على سبب المشكلة متمثلة بأن النافذة ليست فقط موجودة وأيضا مفتوحة على مصراعيها. أضف إلى ذلك أن معرفة السبب بمفرده لا يكفي لحل المشكلة، ولكن لا بد من معرفة كيفية معالجة السبب المشكلة بقفل النافذة. لو السيدة عرفت أن سبب الغبار هو أن الشباك مفتوح، ما يكفي، لو ظل الشباك مفتوح رح يظل الغبار موجود، لازم تعرف كيفية العلاج بأنها تقفل الشباك. إذن هذا ما نقوم فيه بحياتنا أن دائما نمسح غبار النتائج معتقدين أن نوايانا الطيبة والجهد المبذول يشفع حل المشكلة، فهذا غير صحيح. فنشوف في حياتنا الواقعية، الأب يتعامل مع رسوب ابنه المتكرر في الامتحان فيعاقبه ويعنفه، ويكون قد مسح الغبار عن المشكلة ولم يحلها. أنت عنفت ابنك، وعجز هذا الأب أن يعي عقله بأنه يتعامل مع نتيجة الرسوب، نتيجة ما هو سبب. وقد يكون سبب في هذا الرسوب ضعف في بصر ابنه أو سمع أو لهجة المدرس. أنت روح عارف ما هو سبب السقوط، إنما أنك تعرف على السقوط أنت تعاملت مع النتيجة ولم تتعامل مع السبب أو أي سبب آخر ما يعرفه، لابد أن يتعرف عليه. ومع ذلك فمعرفة السبب بمفرده أيضا لا يحل المشكلة. لو عرف أن ابنه ضعيف البصر، عرف المشكلة، لكن لم يأخذ بيده ويذهب معه إلى الطبيب ويشتري له نظارة طبية، هل عالج الموقف؟ معرفة السبب بمفرده لا يكفي لعلاج المشكلة، لابد أن أتعرف على كيفية التخلص من سبب المشكلة. فنشوف في حياتنا أمثلة كثيرة منها، أن الولد الكاذب نتيجة، أم سبب؟ نتيجة. الزوج الساخط نتيجة. ابن العم الحاقد نتيجة. أم الزوج الغيورة نتيجة. كل هذه نتائج لهم مسببات، علي أن أتعرف على المسببات ثم أعالج هذه المسببات. والإنسان عندما يتعامل مع الأخطاء كنتائج يخفف علينا هم وجهد حلها. وكلما نظر الإنسان للخطأ على أنه طبيعة بشرية استطاع بإذن الله تعالى أن يبتعد عن الندية للمخطئ، ثم الرغبة في الانتقام منه، ثم الانزلاق إلى السلب ودهاليز الضعف البشري. ومن قال أنا لست بخطأ كأنه يقول أنا لست بشرا. إذن ما في أحد يقول أنا لست بخطأ، كل بني آدم خطأ، وهذا الإنسان مخالف للطبيعة البشرية. والإنسان المحنك الذكي في التعامل مع خطأ الآخرين لا يدافع عن مرماه مثل ما قلنا أبدا، إنما يدافع عن مرمى الآخرين. طيب ليش الإنسان يدافع عن مرمى الآخرين؟ ليش؟ ليعالج نفسه وليقوم تيارة وتيار الإنسان المضاد له أو المخطئ يتجهان في اتجاه واحد. وبهالتعرف طيب يكون عندي فوائد رائعة من إن الإنسان يدافع عن مرمى الإنسان الآخر، إنه يوفر في الجهود بالتعاون والتآزر لحل الأخطاء، وتجنب جهود العراك الضائعة وإبدالها بحلول مطروحة لإزالة المشكلة. اثنين يتعاونون لأن واحد يدافع عن الثاني، ما واحد يهجم على الثاني. الشيء الثاني حماية لظهر كل منهما من الضربات الغير متوقعة، ما دام نده قد انضم إليه، وبدلا أن يكون مهاجما على مرماه أصبح متآزرا معه مدافعا عنه وعن مرماه. إذن حما ظهره ووفر جهود ضائعة. ثلاثة، تعاون جهود المختلفين ليصبحوا متفقين. إذن فمن اتخذ نقطة الإيجاب بداية انطلاقية له استطاع أن يتقدم ويتخطى العائق، ومن اتخذ نقطة السلب كبداية لانطلاقه وقف عند العائق ولم يتقدم بل غرق فيه ولم يعالجه. والأصل أن يواجه الإنسان ذلك العائق بحل المشكلة وليس بالغرق فيها. لماذا أريد أن أعالج العوائق؟ لكي لا أقع في المصائد خطأ الآخرين، ولكي أستمر متوازنا على الصراط المستقيم سريعا في خطاي إلى هدفي المنشود. لازم أعرف دائما ولا يغيب عن بالي أن الإسلام نظام يحفز التنافس والتسابق للخير وتصعيد الهمم، وينهى عن التناحر والوقوف والجمود عند العوائق، بل يحث على التنافس بين أعضائه. لماذا؟ ليتسابقوا للوصول إلى الهدف، بالإضافة إلى أهمية الاتزان لسلامة المسار. فإن التفرقة اللحظية بين الهدف والوسيلة يساعد دائما على إصلاح المسار والالتزام على الصراط المستقيم. من الأدوات اللي تساعدني على حل مشاكلي إن الإنسان الذي ينظر دائما إلى مميزات الآخرين وإلى سلبياته الذاتية، ما في شك إنسان دائما متقدما، ليس فقط متقدما وسعيدا، لأن المسلم هو متقدم وسعيد في سواء في دائرة ذاته وفي دوائره الخارجية. ولازم ما أنسى أبدا إن الإسلام منهج بتر السلب وإطلاق الإيجاب. في أي مساحة أنت تدرس فيها الإسلام أو تطبقها تشوف النتائج المنطقية الواقعية العملية لهذا الدين، بأن يبتر لي السلب كل ما هو مضر فيني يبتر لي، ويطلق الإيجاب في ذات الإنسان وفي الذوات الأخرى. إذن قوة المسلم في قدرته على عزل السلب من المسار. 2، قدرته على التوازن في كل لحظة عندما يزل عند التوازن. لماذا؟ ليكون دائما قادرا على بتر السلب وإطلاق الإيجاب. في نقطة لازم انتبه لها يقدم لي إياها الدين الحق، إن القوة النفسية في ذات العامل تتجه دائما بكل طاقاتها وسرعتها لإنجاز وتوقع الخير وتجنب الشر. مهم جدا للتوقعات الداخلية. الإنسان عندما يتوقع الخير ويبتعد عن التوقعات السلبية يكون قد حمى ذاته من التآكل والوقوع في الثقوب النفسية. كيف؟ التوقعات السلبية تأكل من طاقات الإنسان وتحرمه من التقدم على الصراط المستقيم. والإنسان دائما يمتلك نور في قلبه وعقله يرشده للسير على الصراط المستقيم بين هذه الأعاصير الحياتية. فنشوف المفاهيم النبوية يقول لنا صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. يعني الإنسان إذا ظن خير في الله فسيحصل عليه. ويقول عليه الصلاة والسلام: تفاعلوا بالخير تجدوه. وفي قول من الكلام المشهور في يقال أنه قول عند العرب: البلاء موكل بالمنطق. لو الإنسان توقع شر سيأتي، ولو توقع خير سيأتي. شوف المشاعر هذه الرائعة في التوقعات الإيجابية في التربية الإسلامية للإنسان، تخلي إنسان ما عنده تسرب في طاقاته، كل طاقاته موجهة للخير. تشوف إنسان متشائم، المتشائم كل قواه منهكة لا يستطيع أن يعمل، لكن المتفائل تشوفه سعيد، يشعر بالربحية في كل لحظة من حياته. وهذه نقطة أساسية اللي هي مشاعر الربحية في الإسلام. الإسلام يقول للإنسان العامل: أنت إنسان رابح في كل لحظة من حياته. والإنسان بفطرته يحب الربح، لأن الربح يشكل له سعادة طبيعي، أو الربح هو الوجه الآخر للسعادة. الإنسان يصير سعيد عندما يربح علاقة طيبة مع رئيسه، أو يربح ابتسامة من صديق، أو يربح صفقة تجارية، أو يربح حب الناس، أو يربح حب زوجته وأولاده. هاي كلها ربحية. فالإسلام شو يقول؟ يقول أنت إنسان رابح لو اتبعت هذا الدين وأصبحت عامل مجد، تتبع الأوامر وتنتهي عن النواهي. يقول الله تعالى: ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. إذن المحصلة النهائية لذلك السائر على الصراط المستقيم في أقصاها تكون بإلغاء أعلى الخسائر في ميزانية أعماله وتسجيل أعلى الأرباح له، وهذا من رحمته تعالى بعبده وكرمه. ويقول الله تعالى: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. إذن عقاب السيئة بمثلها، وجزاء العمل الصالح أن يرزق صاحبه بغير حساب في جنان السرمد. إذن الدين الحق شي خاطب لي، يخاطب فطرة الإنسان المجبولة على حب الربح في كل لحظة يعيشها في دنيا. والربح قلنا مثل قبل قليل أنه هو الوجه الآخر للسعادة، والإنسان التابع لهذا الدين هو رابح في كل نفس يتنفسه. هذه المشاعر الربحية، في الربحية الإنسان يريد أن يربح، هذه المشاعر هي الأساس التسابق في الخيرات. لأن في الإسلام لا يوجد عندي تناحر في الخيرات، إنما تسابق. فالتسابق هو تنافس على كمية الربح عموديا مع من؟ مع الله تعالى، من منطلق معطيات الإنسان المحدودة في طاقته وزمنه العمري. يقول الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ويقول الله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. ويقول الله تعالى: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ويقول الله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ويقول الله تعالى: فاستبقوا الخيرات. إذا الموضوع نشوف الآيات السابقة هي مسابقة ومسارعة، سارعوا سابقوا يسارعون فاستبقوا الخيرات. إذا هي عبارة عن مسابقة ومسارعة لحصد الربحية لمحدودية المعطيات في الحياة لتحقيق عمران الذات ثم عمران العالم. وهذه المسابقة والتنافس الرئيسي يكون دائما في الطاعات وهو لا ينتهي. مهما الإنسان قام بطاعات فالطاعات تكفي للكل. لو الإنسان صام، هل هذه صيام أو قيام، هل قيامة بالطاعات تقلل على الإنسان الآخر في الطاعات؟ أبدا، فالطاعة تكفي الكل. ولكن لازم ينتبه الإنسان إنه التناحر الأفقي مع الإنسان الآخر، الدنيا لا تكفي طمع إنسان واحد، وبذلك لابد أن نؤثر الآخرين على أنفسنا، لأن معطيات الدنيا محدودة بالنسبة لطمع الإنسان، إنما التنافس في الطاعات يكفي الجميع. خلاصة القول بعد هذه الدورة في قيادة وإدارة الذات، نقول أو ننهي دروس القيادة، نقول إن كل إنسان على وجه البسيطة يملك مساحة جمال كبيرة ومساحة قبح صغيرة، كل إنسان، والمساحات الجمالية عنده أكبر بإذن الله تعالى. إذا كان إنسان عادي ما هو شاذ، بطبيعة الإنسان مجبول على الخير ويملك مساحات جمال كبيرة ومساحات قبح صغيرة. والذكي اللبيب هو الذي يتعامل مع الناس من مساحات الجمال التي يملكونها ليرى الكون جميلا لجمال ساكنيه، عالما ذلك المستثمر أنه يملك أيضا مساحة قبح عليه معالجتها، وعليه أيضا أن يتغافل عن قبح الآخرين ليتغافل الناس عن قبحه. ويتمتع الإنسان في دنياه الامتحانية برؤية الجمال في كل ما تقع عينه عليه، متفائلا في حياته، واثقا بوعد الله تعالى، محسنا الظن به وبأهمية المهمة التكليفية المناطة به والتي لا بد من إتقانها قبل انتهاء زمن الامتحان، بدق الجرس إيذانا بالرحيل عن الدنيا إلى حفرة لا يزيد حجمها عن مترين، إلى يوم عسير، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن أخي الإنسان، أختي في الله، ابني، ابنتي، على الإنسان أن يتعلم قيادة الذات وإدارتها ثم يتدرب عليها. لماذا؟ لأن هدفه واضح ومحدد، والمسار أيضا واضح ومحدد، وسائل التحقيق أيضا واضحة في الإسلام، ويعرف ذلك السائر أن هناك دائما مطبات في داخل ذاته وفي خارج الذات. فإذا حاول أن يزيل هذا العائق وأطلق لهذه الذات قدراتها الإيجابية في العمران، وتآزر مع أخيه الإنسان في المسار على الصراط المستقيم الذي يعتبر الوسيلة الوحيدة لتحقيق الهدف، لا بد له أن يصل إلى مراده. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. وأول ما أوصي هذا الكلام به نفسي، وأنا أحوجكم وأكثركم إلى قيادة وإدارة الذات. شكرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كنتم مع قيادة الذات وإدارتها، شاكرين لكم حسن استماعكم. جميع الحقوق محفوظة للمؤلفة نسيبة عبد العزيز العلي المطوع.